لهم حتى يجيلوا تعالى على بعض السبع وهذا عند الخطر لما يجب أنهم مريض. المستني هو المريض الإمام مريض كنا إذا كان رجل اشترى أصل شجر وأعطرته أهله اشترى وأعطرته أهله وقد دفع الثمن للبائع وأكد يعني اشترى ولا سائل الضمان يعني الضمان يعني اشترى الثمن وأعطرته أهله وقد دفع يعني القيمة المؤجهة للبائع فهل يعني ملزم هذا البائع أن يعيده الثمن من ذكرهم؟ يعني سنتون أن الرسول أمر الوضع الجواحد ماذا أمر الرسول شو ما كل الوضع في استمرار يصرف كل ثمن ولا يعني سؤال ايش سؤال رئيسة كيف يبدأ السؤال بتصور لا خليك سؤالك الأول ما جاء فيه نصف الثمن ولا كل الثمن ليس اللي جاء تقول كل الثمن ولا نصف الثمن ما في مال يتقول لا أنا هذا الشيء اللي خصمت فأنا أعرف شو بيجيبه هذا هو سؤالك الثاني هو المعتمد عندك من السؤال الأول السؤال الثاني ثاني كل الذي قبضه يجب أن يعيده إلى الدائع إلى الذي ضمن لكن هنا أرد من البحث شو معنى الجائحة ومتى يعود صاحب الثمر أو الأرض أو الشجر لما قبضه من الضامن الجائحة هو إذا أصاب الثمر آتي قبل سوائه ومضي أما إذا نضع الوقت الذي هو منهي عن بيع الثمر قبل غدو صلاحها فإذا بدا الصلاح استحق صاحب الأرض الثمر أما إذا كان الضمان قبل الدور الصلاح ثم جاءت الجائحة وقضت على الثمر هنا التفصيل قد يأتي لعله أنت من ذلك وهو إذا كانت الجائحة استأصلت الثمار بحيث الضامن لم يستفد منها شيئا فلا بد أن يعيد كل ما قبضه وإن كانت الإصابة بعض دون بعض بمعنى أنه مثلا استفاد من هذه الثمار نصفها دون النصف الآخر فيعود النصف دون النصف وأنت راحش التفصيل ما الذي أعرف أنا بد أن أعرف أنت كنت قبل الدول قبل الهزوم ما تم البيع الشعب مودي هذا الضمان ما تم لا تم يعني الضمان بشرط شو اسمه أن يتم السؤال شو معنى النهي وقول عليه السلام من يستحب عنكم ما لا فيه يعني في بعض الأمور تقتضي البطلان وفي أمور لا تقتضي البطلان ولذلك فهنا إذا كان البيع فلا يصح أما إذا كان الضمان فهو قد تأتي الجائحة وقد لا تأتي فإن جاءت فعليه أن يعيد رأس المال حسب التفصيل الذي ذكرناه آنفا. تتضح المسألة لنا الآن ما تم الصلاح ولا بدأ النصف ورسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر. هل يجوز البيع هنا هو الضمان؟ لا ما يجوز. شو البيع هو الضمان؟ كيف البيع هو الضمان؟ بعد بدون الصلاة رسول القرن ما في بيع ولا في ضمان لا يجوز الإسلام. طبعا نحن نتناقش لا نفسي. طيب لأنه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيعه قبل البدو كيف يضمن هو الضمان هو هنا نفس البيع الضمان انت صارف الشمس والمصير نعم لو يخرج إلى المطر عنده ولا قبل لا أعرف تماما كيف يعني أنا لم ترى أمر راجيا أسلم لأناس شهدوا الأبصار نعم الضمان يصير قبل بدو الصلاة بضمان وإنت سابق الناس إلى هذا الضمان فالضامن يذهب إلى الأستاذ ويقدم يسمون مشمش قبل لما بيكون لا لا لما بيكون عقد بيكون مرض نعم مثل ان اذا حصل نعم هذا حصل من نعم حصل من الشراء بالعنى لما اقول من اسم نشمش بطال نزل المهم يلقي نظرة سريعة على هذا المستار ويقدر الثمن كذا اطنان إلى يعني نظر يسرى إلى آخره ويتفق مع صاحب الأرض والشجر على سعر فيقبضه. هنا الآن لا أحد يستطيع أن يشارك الإنسان أو يضارب عليه. فإذا أصيب هذا الثمن قبل موجه جاء صلى الله عليه وسلم لما يستحل أحدكم إذا استوى ونظر ثم نزل السعد او جاءت رياح خواصف واسقط الاستثمار وقد ايش ظهر ضوء صلاحها فلدينا رئيس الشاري لا مكيس البايع هذا هو الفرق بين الضمان وبين الشاري الرئيس ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها طبعا فرق يعني بين البيع والبطلين والضمان ونعم حتى يكون يعني قد يكون في شيء من الخصوصية السؤال لكن في مشكلة يعني مشكلة في الزواج يعني هل الإنسان زواجك من زواجي أنا لا الزواج بشكل عام بشكل عام هل الإنسان إذا كان مشكلة إذا كان الإنسان يملك في الصدر المالي والجسم طبعا ما يعلم لأن هذه الأمور يعني غير لابد من جديد حاله لكن لا من الناحية الصحية الأطباء يقولون تجد يعني تجد الفحوص عامة شاملة وإلى آخره الحمد لله الأطباء يقولون هو عنده القدرة المالية وكل شيء وأراد هذا الإنسان أن يتزوج مستديا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فذهب وخطب وقف أن الأمر هل هذا الإنسان آثم على هذه الحالة أو أنه يعني إن شاء الله خارج من الإثم لشروعه بالخدمة وحصل يعني خطر من كذا وكذا وكذا الأمور مقدرة فهل هذا يحكم صدر تخصي المحاضرة الكبيرة يأتم من استطاع الزواج وشرع بالخطبة ولم يحصل الزواج أظن السؤال لا ناقص حتى بالتفصيل الذي ذكر لا أنا أقول أولا أن هذا السؤال ما أود من السارة فقد طرحته أكثر من معي ولما طرحته كنت أوضح من الآن بدليل أنك ما ذكرت شروطك لا انا لا اتكلم يعني الشروط يعني هذه امور الزواج يعني امور يعني ليس هنالك شروط يعني مقياس معين من مقياس الدين هذا معروف ما دخلت شروط واخيرا قلت معلوم الدين هل انت وقفت مع الدين بس وقفت مع كلك المستشفى قلت لك انت اشتريت من كل واحد حلو بتحكيتها او احلى منك شلون ما بدي استجيب لعبتها الحباب مزارة تكون ايه حتى لو خفت كيف لو خفت خفت مو ذات الدين ذات الدين ذات الجمال ذات الكمال ما راح ذات المال قامت يعني خفت وجنتي انت اخر انت اخر الحمد لله فبها ونعمل لكن الدين وراء انت اخر مش انسان الله عز وجل وانا بيزقك المرأة الصالحة ولو كانت سوداء كما جاء في الحديث الضعيف سوداء ولون خير ليش ما تعرفوا من الحديث الضعيف سوداء ولون خير من حر عقيل أفضل شهداء ولون بخير لكن قبيلة الشيخ يعني الإنسان أيها قبيلة الإنسان خير بعدين يعني لا يقع أي نعم نعم جساق الضغط أيها نعم نعم في الوضع لا أقوى لا هذا يكون زكاة صغيرة وضع وضع تبيل جزا الله خير المرسلة لا الله خير المرسلة ما شاء الله كنت ذكرت هذه الآية لكم أول البحر أول النساء تنكحوا ما قابلة تنكحوا ما قابلة فإحنا طيبة النفس كالبياء المرسل شو أنا ما قابلة والله يا أستاذ وأنت عم نسأل حالك وأنا ما أبغى يعني نحن نسأل أجدك وش يجد نعم هذا نقص من هذا أقصى من عن الطلاقة على هذه الحالة عن جريمة يعني في حد هذا من نفسها ولا من فهم رأسها شو معنى ما طابع ما طابع لا لا لا ما أنت هذا لا يا أصل ما ارتاحت له نفسك أيها الإنسان لأن الزواج ما لا يخفى عليكم هو عنك إذا واحد ارتاحت نفسه لمؤمنة صالحة وجميلة ما وجدها بتكون راهي والآن في من الله طيب هنالك طيب طيب أنا مسألك سؤال أنت ما مجاوبني ما وجدها أنا أقول لا أنا أقول لماذا؟ يقول أنت أنا مسألكني هذا ماذا؟ لماذا ما عنده جواب محلق لا أنا ما مسألك لماذا؟ طيب حتى أنت تسأل حالك وتجاوب طيب الله أغناك عن الجواب عن سؤال أن تقول يا بيش نعم لكن أنا بقول أنت بتقول من أنت هني أكثر أن يسموك أبو صفا نعم إلا أبو صفية ما هي أنت بتقول أنا ليش أبو صفية أنا بس أنا أكثر لا يعني قلت لا رجل في السؤال إلي فجاوبت عليه فأنا أقول الذي سمعت. أنه سؤال موجه سؤالك. إنه لو رجل كان يريد مرأة متدينة وجميلة ولم يجدها فبقي ينتظر هذه المرأة. أيوه أنا أقول أكيد. أنا عاصي. لا بلا أكيد. أنا أخذ كلامك. أنت عندك لا يموت أرجلك. ولا يكون من تأذن من إذا لا يكون آثما هذا الرجل لأنه لا متى يأتيه الأجل ولكن هو لم يضع في قلبه أنه لا يتزوج وقال الله بد إن شاء الله أن يتزوج يقرأ طالق مؤمن جميلة غنية إلى آخر أنت في الكون في نصف من زواج قرض ولا سني والله زواج طريق الشيخ ما لا يخفى على كثير قضية الأستاذ بالنسبة لك أنت زواج قرض ولا سني يمكن خمس أحكام يعني لا هو في خمسة أحكام أنا مسألة أنت إيوه أوكي طيب إن نحن قاوم يعني رضيت أن أستنجح لا تفرق ليس أقول يعني حال بحق من كان يملك الباء بمفهومها ويخشى على نفسه الفتنة أو هو في مكان فتنة كما أنت شنبت مكان فتنة كل يوم تكون واحدة شخصة يعني إن شاء الله إيماني واحدة أعرف الناس بنفسي ما تحدثني إن شاء الله نفسي عن هذا الأمر وإذا حصل هذا فأتزوج أنا لا أؤمن أنا لا أؤمن يا أبو النبي تأخذ بمنية التزوج هذه مع إدراك الاستخفار الأطفال الاستخفار نعم نشعر من الأولى خلال الثالحة إن شاء الله لقد خلص عليكم الحابب من نابي من هذا الحداد الذي تشير لي انا الذي تعرف عنه انا اجد اني ليس متأكد يعني صار عليك في كلام السابق واقول ان ماذا تقول في حديث الزماء ما ليس حديث هو ما ادري هل تلقى هل تلقى لأن الباء في صنع الذي استطاع منكم الباء يعني هي البيت هي البيت؟ أي نعم واستدل بأدلة أخرى من القرآن قول تعالى وإن زوجنا لإبراهيم مكان البيت أن تشرك به شيئا يعني الباء هي البيت يعني مأمور لها هل الجماعة كيف مقارنة انت ان شاء الله يقول انا بالشهر اثناء الكلام يقول انا اعوذ بالله من قول ان شاء الله اهل الدرس ان شاء الله من تاخر ما لعلكم تقسيم بالنسبه لحق النهار الخمسه التي تقسيمها وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته هل يكون وانت ذكرت سواء ابن صالحة لا ذكرت في عليه حكم المعارض وانت اختامها لا عليك الخاصة لكن يعني لا تخفى عليك ما هو المخاف عليك خاصة لما رجعت من خمسة يعني خوفة تفصيل الفقهاء من حكم الزواج على من ملكة أنا لا أظن إن فرض أو سنة فقط فيه ما هم يقولون إذا مشيتنا أو لم يحدثنا أو كان الزواج يعني أحسن لا كأنهم يعني في المذاهب هكذا من لا يحدثنا أنت لا أظن الذي يعني قال المخ أنا أظن كبير السن أنا أنا أمضاه الكلام شو رأيك أنا أخشى على نفسي التكتب لا انت لا تفتح رقة بنتنا بدا ايمان رقيقة سليمة طبعا انا لا ايمان بك انك لا تفتح بنتنا شو انا يا مشار الشباب ليش خلصوا الشباب المكر لانهم يعني في غير موضع الفتنة لا هو في موضع الفتنة يعني ما. أنت منهم؟ لا لست منهم. لا أنا منتبه. تبارك الله فيك في موضوع شهود الطلقة. شهود؟ طلقة. رجل طلقة مقاتلوا. ترون الشهود أو الإشهاد؟ الإشهاد. من سنة الطلاق الإشهاد. أنا هو النكاح. ولا يصح طلاق من الإشهاد. هل يشترط ان يكون حين الطلاق او يمكن بعد ذلك؟ يمكن بعد ذلك. انه يعلم الناس انه رفع الطلاق. وكذلك في الرجع يعلم الناس انه رفع الرجع. ولا يشترط وقت الاخر. لا. لا ما اشهد فلا طلاق ولا رجع. النكاح. هل الذي لا يملك بيتا يعتبر مسكينا؟ وكأن تريد يعني أن تقول لأنه رجل يعرف هذه الأشياء الذي يملك بيتا لا يسحق لك إذن كيف يمكن أن يكون مخالفة عندما في رجل يملك لا أراد نص قال وغاب عنه هو موجود بين أيدينا يكون له ثغرة في طعامه وشرابه عنده ايه؟ له ثغرة في طعامه وشرابه فيش هنكون زكاة البيت اما هذا الرجل لا يملك ان يشتري بيت سوى عنده طعام وشراب في يومه ولكن لا ولا يجوز له الزكاة في شراب البيت هذا يستبق صورة اشهر قديش حاجة ليه؟ ليه يكون عشر رجل عنده بيت لكن ما عنده نصاب يجوز له الزكاة لكن الكلام مفهوم لأن أنا ما أدري إن المكتوب مساكين شو تعرف المسكين عندك هو ما عرف هذا الشيء ايش فاهم؟ ليس مسكين نعم الذي ليس مسكينا معروف شو بيقول عليه؟ انه هذا لا تجوز له الزكاة؟ ليس الزكاة طيب عنده بيت ولا ما عنده بيت؟ ما نكررها نحكي عن الفقه. لذلك انت رعشت عن الخليل الحليل يقول ان المسكين ثانيا هو الذي يحكمه الناس او نياه. اما هل يجوز له الزكاة او لا يجوز ومتى يجوز ومتى لا يجوز فانا اخبر حديث واحد خاص بهذا الحديث الذي سيقى لبيان فضيلة المسكين المسبور. فانت عم تفرق بين يملك دارا ولا يملك دارا، هذا سؤال مشكل. ولذلك نحن نتصور رجلين، رجل فقير يأخذ دار بالإجرة كل شهر ومسؤول الآن عنده مهنة يحتاج فيها على الكفاءة، لكن يوفر من نظره من رزقه تجد الدار التي يسكنها. آخر يعمل دار وساكنها ومسؤول وإذا مهنة كمان يعطاش لها وإذا مسؤول بها، هل يجب عفوا يجوز لأحدنا زكاة للآخر؟ ما لكم؟ سؤالكم لا، أنا سؤالك غير هذا. أنا أبسلني لأن كلاهما فقير. ويعيش يعني راتبه يعني في وظيفة البحيطة، ولكن يعني يحتاج إلى هذا النظر. هذه مشكلة، كل واحد أفقى قادر ثاني يتحسب من القصة والثالث والرابع والآخر كل ما داخل في الجواب السابق، هذا فقير ولا غني؟ فقير. إذا بدون مطعم أنا مو كلام سهل. بعض شرطني يقول الإمام الشافعي أسألني قد شغلت الله على وصفي وخرجت المكان سأقول لكم قال رسول الله وتقولون قال فلان حديث الله مع ورثة زيت بالثار لديه نريد زيادة الشرح يقولون مع الحكي هذه اللفظ مقصود حكي الذي حده الله كقول تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها وليس المقصود في حد الزنا حد كذا وحد كذا هذا يعني معنى الكلام اللي عن الخلف والآل هذا الحديث ما وصل لنا ما وصل المشكلة كلام ايه ايضا معنى الخلف يعني كلام المعنى الصحيح بطلق لما كنا من تعطيل النص النبوي مثل هذا التأويل ليرون ما عندهم يتعقد بقي من سر الرجل لزوجته ولولده موجود الحديث بمعنى حفظناه ولا ما ضيعنا شيء من الشريعة لأن الموجود للحكم بالتفصيل الموجود في كذلك الأحاديث التي أنت أشرت إليها عليكم من هذه المفارقة يا مان الله إن شاء الله من عزيز لا هذه مرة يتفعلها إذا حلت الحلقة أخر آل المجلس وقعا إذا رأيت على المكان فلها الجرائي فعلم أن الأمر فتنا تقول أسمعك هذا الحديث في أحد معاني مصراني فيسأل عن ذلك الحديث ومعنى الحديث ما أعرف شو لفظه؟ إذا رأيت على مكتب فتحت كبائي فعلم أن الأمر فتحت كبائي كبائي فعلم أن كبائي أنه كبائي لأنه كبائي يا إيه هذا؟ هذا هو الأحسن. هذا. هذا حديث خلنا نشوف. أما حديث الناس اللي بيسألون عن الإسلام. قالوا إسلام. كل حديث خالد صلى الله عليه وسلم. قال استبعاد اليهود لدينا إنتاءهم أو بعد المعنى. فالذي يقول إلى صالح شوالهم وصبالهم وعجل إيه جنة كتاب كذا كان يقول عندما صالح صبالهم جنة كتاب يعني الكلام عن اليهود لكن كيف أجمع بين النقوة الآن ما أجل كأن المرض من أجل حتى من الله لا الحديث عندما قال إذا أنا أحبه بالأول مع حديث إن بني إسرائيل لما هلكوا قصروا صحيح أنا أحبه أي اتخذوا سوق القصص والوقائف من المواعي مقام عالم العلم الذي به النجاة من وقوع في خلف الشريعة يعني القصص التي تسلي الناس ولا تعلمهم فكان ذلك سبب هلاكهم لأن العامة كما أنتم تشاهدون يقبلون على القصاصين والوعاظ ما لا يقبلون على حلقات العلم ودروس العلم لأنها كما يقول البعض أن هذا العلم يرحمك الله والدروس جاهزة بينما الدروس القصاصية والعلم يعني تأخذ من قلوب الناس وتكتل الناس حولهم يظنون يترددون سنين طويلة على علاقات الخصاص ثم ربي كما خلقتني من يوم مرة إلى يوم مات القصاص لم يوجد أن أكثر علاقة من الحديث غير هذا الفكرة يعني بدون الجد طبعا ذلك مذكور في عنيف أبي داود عن وائل النحير أنه كان ينهض على صدوق الليل لكن الحديث لا يصح إسناده وعلى مبيعة المبائي ما سوى ذلك فلا أعلم ما أريد إذن نقول إذا ما حدث أخبار عن السلام وقيام الدين إلى الجلد إذا كنت كيف كنا أسلم والله يعني السنة يعني أحيان لغاية نقول أن يسمى كان الحاضر عليها ولا الحاضر وخيار الله تعالى هذا السنة المنجور من التحمل شرط اليدين في حكمه الأخطاب ما حكمه هذا واحد شرط اليدين ولا طيب هل في خلاف هم يخطر لا لا لا لا أنا أنظر وعلمت أنه يصلي في حدود قناعتي الشخصية العلمية أتابعه أما إذا كان لا يجلس الناس يصارف الناس ومداهن لهم أنا أبيه تقولون إنك إذا إمام أتاك واجبا تجلس في الشهر الأول فأنا أتوافقه ولا تتواجد فأنا أتوافقه ولا تتواجد فأنا أتوافقه ولا تتواجد فأنا أتوافقه ولا تتواجد فأنا أتوافقه ولا تتواجد فأنا أتوافقه ولا تتواجد فأنا أتوافقه ولا تتواجد فأنا أتوافقه ولا تتواجد فأنا أتوافقه ولا تتواجد وانت تقول انت واجب انت انت هذا الامام وانت تقول انت تصور ان الامام يفرق واجبا يعني تتعلم مثلا الامام لا تقول سوى كواجبا تتعلم لا لا تتعلم انا فقط كل العلماء اكثر من الذي فهمت مني حتى أرس عليه هذا السؤال هل تقول لي ليش أن تفي حرارة هذا اللي هو أبسلك أعطيته كبير هذا السؤال في الاهتمام سلكة شنة كل سلكة إن كان يتركها سرعا من الهدي أنا أتركه وإن كان يترك ذلك سرعا من هوى أو مخالفة لله فأنا أتي بها فأنت الآن تولي تعارضا بين هذا الجواب وبين السؤال اللي أعطيته اليوم أنا أتابعه الثاني أنه يتنع إذن بعد الإنسان ويجعل الضوء هو خالفه بمعنى أخذ السنة أخذ السنة فهنا هو لم يجب نعم هل هو اتباع الهوى؟ نعم الله يعني يجب تهو عن الضوء في لا إذن السنة هل هو يجب انهم اذا كانت تتعلقها حسب النار وحسب الاهماء الله يعني اخي في مسلمين تقوى عن التجاوز انا قلت لك اركب يوم يكون ليش كلامي لا هذا ما اشتغل لكن انا اريد ان اشتغل شو ما اشتغل عليك وانت عن القدر والغني والحرارة لا يوجد اذا ما اشتغل عليك اشتغل عليك شو اللي اشتغل عليك الذي أشعر عليه أننا طبقنا وين انما لم يجد الامام للجلسه اتباعا أنا وصفت الشيخ على أن الإمام إذا أتى ذلك خوان فلا يجب متابعة لأن كثرة تكون متابعا لهوى، وإذا طلبته لأنه مقتنع بما عنده من القناعة أنها جميل أن المتابعة أوضح. في مثال الآن تصنع لك في هذا فالحل المثال السؤال الثاني على هذا الإمام ترك ذلك لماذا تركه؟ يحقه بقناعة منه اقتنع انه جلس اول مجلس فطار من الشغل الامر، وان كان تركه هو فالجواب سؤال يعني السلام لا يرفض ولا قد نحن نفسه أهم بها يستغيق كثير من أهل العلم في الآية لأنها يسف عليه السلام يعني هم بها في قلب عنها بالمعقلة في قلب المعقلة عليه يعني ويستدلوا بأفعال بعد موسى عليه السلام عاقل يعني تغرب به والعقل يستعر السلام وغيرها في بعض الحديثة نكرها قصة السلام عن رأى فإذا هذا مصدى لا يأخذ ما فيها؟ لا يعني رأى الله ما في هذه الحديث ما فيها؟ لا ناقل أمامك ناقل ناقل ناقل أقوال ما ليش؟ يا أخي الأخي ما يكون هلكم تلقوا الأقوال بدون فقر سلكم الفقر شو آمنا في معصية أنت كمان هذا الذي صلق العام وصلوا هذا معصية أنت شو كمان صلق هذا معصية وقفوا كثير وقفوا من ناحية ثانية هو الفعل من كل عنه فهل يصف امتدى وقفوا من ناحية ثانية سيخ الله هل نثبت الحديث لأحد كتب السنة هذه توقفت عن الكلام والناس يذكر أن المتوخي هو فإن المرأة إذا خرجت استشفى الشيطان فمن هذا ما خاف هذه الزيادة باعتبار فيها عن أنس أبي الزبير توقف عنها أما قصة كون الرسول وقع في عين أهل المرأة فذهب إلى الدار وإنهال عبد الزبير حيث ثم خرج وقد انفتر وسألوا عن السبب فقال وقع في عين أهل فلانة فذهبت وانفتر هذا صحيح قال جاء من طريقين اما هذيك الزيادة فانا بانتظار لاني اجد لها شاهد ان يقويها والا هي على الاصل انها ولا فالحديث صحيح فلما ما غلا مثال بعض الانبياء اللي حدثت لهم يعني مرسل لكن على كل حال انا اراك قد شتت عن اصل الموضوع مع الشاسين وهو كنت انه أكل آدم من الشجرة والرماء والأكل آخره هل هذا يلزم أن سيدنا يوسف عليه السلام يعني هم بالمعصية وربنا يقول وهم بها لولا أن رأى برهان ربه فهل في تلازم بين كون النبي الفلاني وقع في شيء من الصغائر أن يجب لها أن تفسر هذه الآية بأنه وقع وربنا ينزهه أولا في قوله نبدا أن رأى برهان ربه وفيما بعد يقول نفض عنه السوء الفحشاء رأيش فذلك نجي محسنين وفذلك نجي محسنين أيضا لأنه يقول بس يعني ممكن يقع البشر يقع البشر اي شيء مع النبي والدليل ان هو بشر وقع منه نفس الاخطاء فنريد ان نقتصد وكيف في اسمه الانبياء لكم اخر يا اخي كل الانبياء بشر ما يلزم ان يقع منهم اي شيء يقع من البشر فانه رسول الله خفاض من سعاته وتبني كلماته إلى الناس فالمبدأ العام أن البشر يرتكب مختلف المعاصي إن الله تبارك وتعالى حينما اصطفى رسلا من الملائكة ومن النار فهذا الاصطفاء يستلزم تمييز هؤلاء لخصال حقيقتهم يليق بهم حين ذاك أن يكونوا رسلا مرسلين إلى الناس ويبلغون رسالات ربهم. فبهذا الاصطفاء يخرجون عن كونهم بشرا مطلقا، أي الذين يجوز لهم الكذب والسرقة والنميمة والزنا ونحو ذلك. لكن دلت الشريعة أن هذا الاصطفاء لا يعني أنهم صاروا ملائكة يصدق عليهم ما يصدق على الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. فإذا جاءت قصة كقصة آدم عليه السلام، كما قال عصى آدم ربه وعصى آدم ربه فرضا، ما نعرف أن نستعمل قياس العام أنه يوسف بشر، أيضا ممكن أن يكون يعني اشتهاها ووقع في حبها، لكن في النهاية ما حصل فاحشة معها. هذا التوسع لا مبرر له، يجب أن نقف عند الآية. هل تعطي شيئا من هذه المعاني التي لا تليق بالكمال البشري بل بكمال النبوة أو لا؟ نقول بلا شك أن هذا التفصيل الذي أنت ذكرته آنفا والذي يذكر ببعض كذب التفاصيل بصورة أقبح ذلك إلى درجة أنهم ينقلون عنه روايات عجيبة أن فك سكة لباسه ما بقى إلا أن يجلس منها مجلس الزوج منها، وكاد أن يزني بها لولا رأى برهان ربي رأى أباه يعقوب ويعم أسعاه فاشوي فأمسك. فما يبرر مثل رواية هذه الناس بحجة أنه بشر. أما الآية هذه فلا تتحمل شيئا من هذه الروايات ولا جزءا منها، لأن الله عز وجل اصطفاه وطهره وعصمه بقوله وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا المخلصين. إنه ما في كان يعني إنه من عباده المخلصين. أيضا التوسع بالنسبة لمقام الأنبياء خطأ، ولا يجوز قياس يوسف على غير الأنبياء، وأن قد جاء في صحيح البخاري في حديث مقام المحمود لما يشتد الكذب الناس في النحر يوم القيامة، وهذا خلاف من الحديث الطويل. يأتون آدم ويقولون يا آدم قنطك الله بيده ونفخ فيك من روحه فمن روحه وأسجد لك ملائكة أنا سجد الله لنا أنا فلا أكون نفسي نفسي إلى آخر حديث. وكل من آدم ونوح وإبراهيم وموسى كل منهم يذكر ايش ذنبا وقع به. قال عليه السلام كنا يأتون عيسى ويقولون له كما قال من قبله. قال عليه السلام ولا يذكر يقول نفسي نفسي لكن لا يذكر ذنبا. اذا بعد قياس والمسمع اللي ذكر ذنبا لازم كمان موسى عيسى عليه السلام لازم يذكر ذنبا. هذا مش القياس القبيل تعلق التاريخ، هل وقع منه شيء؟ نقول الاصل انه لا يقع لانه نبي ورسول. ثم النقل قال لنا رسول عليه السلام الذي يعلم ما لا نعلم ان عيسى ما ذكر ذنبا. الان احنا نذكر ذنبا بدعوى انه بشر، فذلك عمونا بالنسبه ليوسف عليه السلام. الله. قبل الحجوب والجمعات الثانية وشرط على الأهل، فهل يجوز هذا الشرط أو لا؟ ولماذا لا يكفي المالك مجرد أنه شرط؟ شرط ذلك وهو قادر، أم شرط ذلك لأنه يخشى أن يقع في مقابلة الشرع؟ لا هو قادر ولا يخشى مقابلة الشرع لو قدم وحتى لو لم يقصد، لكن لظروف خاصة لا يستطيع أن يقصد ولا يريد أن يأتم فيشترط عليها قبلها وهي راغبة في الزواج حتى ولو لم يقصد لها، يعني هي التي تترضى حركة المذكرة. لا يعني هي أرغب منه بزواجها، هي أرغب منه بزواجها، فهي ترغب في أن يتزوجها ولو لم يكن لها. فهل هذا الشخص يجوز أو لا يجوز؟ أنا أردت أن أقول كشفت أنا في بعض الاحتمالين، إن كان رجل يستطيع أن يقصد ويشترط عدمه لا يجوز، وان كان لا يستطيع ان يقسم اخشيت ان يقع في الاذن شرط ذلك وقيل التي هي قليلون، وهذا هو ان كنت في سبب كذا او الاخر. أنا ما أستطيع أن أحدد لك لماذا، أقول مثلا هو يريد امرأة قوية تخدمه في البيت بدل أن يأتي بجارية أو بخادمة، لكن هو من حيث الحب القلبي والتمتع الجنسي مكتفي تماما بزوجته، فلا يريد أن يوجد حجاج في نفس هذه الزوجة الأولى إلا إذا أتى إليها الضرة تشاركه هذه الضرة تشاركها في حقها ليس عند هذه الأولى وعند الأخرى، أو لا يريد منها إلا الخدمة وهي تقع بذلك وهو يخشى أن يقع في خلف خلفه ثم الثاني يقع بذلك. هذا مثلا صورة المال الثاني هو شرط عليها، فأنا قلت بجواب هذه الجدة إن كان يستطيع القسمة الشرط باطل لا يجوز، أما ضرورة الإنسان يقدرها هو الذي يقتدى بها. تعبد لمجرد استعاده يعتبر سنة مأجور عليها؟ هو الأفضل إذا كان يستطيع القيام بالعمل. من يقول أصل الزواج في الإسلام التعهد؟ كلمة قلت لا أنا أقول ذلك أصل الإسلام أصل الزواج في الإسلام التعهد المصالحة التي تكون بين الرجل وزوجه هل لها حدود؟ ما أجل أشوف الإسلام وما هو الوحيد في المصالحة هي المصالحة التي يعني بين الطلاق والزواج، بمعنى ان الرجل كره زوجته وكره وكره الطلاق، فالصالحة لم تبقى لماذا جعل الطلاق كره الطلاق كان يسير نعم كره الطلاق يعني هو اراد الطلاق نعم هي كره وليس كره او انه كره لاجل الاولاد ويريد ان يدخل على اولاده كريهة أو كريهة فراقة عن كيه الأولاد حيث يريد أن يبقى مشرفا على أولاده أو هي يعني طلبت منه عدم الصلاة أو صلاة مع الزوج فهل لها حدود؟ او هو فقط شروط يتكلم القاني عليها؟ وانت يا عبد شو تقصد الشروط؟ يعني من ربط صورة اصابه صورة رجل عنده بنين واراد ان يتزوج بكراهية بينه وبين اهله، لكن كره فراقها. لماذا كفر؟ يكره فراقه لتبقى مع اولادها ويدخل عليها الجنة. فقال لها تبقي في البيت وليس لك حق، البيت المبيت ولي حق الدخول وانت تزوجات تتشفين وكذا وكذا وانا اتزوج معها. طبعا هذا ليس له علاقة منه. وبعد يجد مثل هذا انا اريد اجيب بعد ذلك على الشروط. هل يجد مثل هذا الشرط؟ بسبب شروط يا اخي يعني الى هذه الحد يجوز هذا؟ الى هذه الصورة هو يخيل هو صحيح. نعم اما متفقين ولا متفقين عندي حلال لكن ليس الالتقاء يعني حق الاستثمار. نعم هكذا؟ نعم شو الشروط الاخرى؟ مثلا اذا شئت تجي تلقي واذا لم اجئ لم تجي. مش شرط ما يليه هي حبيبته اقل هديد هي حبيبته واتيها متى شاء لكن مازال ما في خشبي فهو ياتيها متى شاء. ما الذي بينها وبين المعلقه؟ لا هي زوجها ايضا يعني لا يطلقها ولا هي زوجها بعدها بالحق يعني 26 جولا لك هذه اراد ان يطلقها فما تقول انت واراد ان يخلي سبيلها ويقال انت لا خذني ابقى عندك وانا اتكلم عن حقي وعلى تنقصي هذه المعلقه لا اتصور باشا مع عائلتك هذا هو كان الصواب عادة لعقد القران الوالد والشهود والزوج هل يشترط ان يسمع القاضي رضا الزوجة او يكتفي باخبار الوالد برضاها؟ الله اعلم ان هذا كان الوالد لا بد من الاجتماع الى الرضا. اما اذا كان اثنين بالغات الشاهد جنس الوليد تكفي. وهل تشترط ان يكون القاضي جالس في عقد هذا القران؟ طيب من يسمع اذا رضاها؟ لم يسمع رضاها شهود. شهود يشهدون على الرضا. لا ولو لم تحضر. لم تحضر. إذا لم يخشى اختيار مشاهدات فهي إذا أختي رجل بوقوع طلقتك ومضى واعتقد أنها تقع ثم بعد فترة استأتى عالما من أهل السنة فأفاده أنها لا تقع ومن قبل أختي بأنها تقع يؤخذ بالفتوى الأول هو الذي تبناه مشى عليه فما مشى عليه نوعا من الذهب قالت ام خسرت بل يغيروا الفتوى قاضي اخر او حاكم ولو كان مخطئا من المفتي الاول اي لا ممكن الدليل او الاباحه للنشر الدليل هو انا قول امر هذا على ما استينا به وهذا على ما نسقي به الان وإذا بقي رجل معلقا في كلاية لأنها وقعة من الزرع لا لا ولكن ما اقتنع بها في هذه المسألة أخو قيل الإنسان العالم الأول فتأخذ المسألة في نفس الوقت. قال لا لا تأخذ إلى معرض هذه المسألة فأخذ طبعا ما يحضر وينام عليك حتى يسأل عنك أشكال أيوة ينام معها كيف ينام معها وهو لا يدري معها الطلاق راقي ولا غير راقي كيف يعني هذا الخبر إذا كان مسلم أما هذه فهذه حرام الأعمال إذا حكمها وهو بنفسه بحدود علمه ثم بعد التفخوة ثم أنها راقعة ثم أطي أنها راقعة أنه كان غضبان لا ولا هو لا يجوز له أن يحصل في نفسه لأنه غير إذا لا يمكن عشانها غير سكت العين ممكن لا تكثر عليه ممكن لكن لما نحن نكون تحت المطر ونصير تحت الرياض هل يجوز أن يفتي نفسه بنفسه وهو جاهل؟ لا يجوز لكن مثلا قضية أفتى إيه؟ أفتى نفسه أنا وقعت طيب وقعت فعليه إثمين إثم استاء نفسه بالجهل وإثمه أنه تبين في مضاد ان هذا الطلاق بين الابيض والواقع ما ادري مشاريعكم العلميه ما هي واخي قيام بالقواعد هذه المجلدات التي لم تطلع وقعدت بعد بعض ما نفذت قواعده و نعم الثاني من المختصر البخاري الحجاب الشرطة لكن في صنع الظهر المقدمة تهدي بك ها؟ تهدي بك كان شرع في انتباع الجزء الثالي أسماء الكولين وصنص الكول ولا كان يغير مطلقا يعني مثل هذه الامور تغير شارع النصوص الشارع ما هو لا لا تشوف الكلام. نعم. على الشعر اللي هي خاص. ما في فرق. ردوا كلام الله يا إخواني. ردوا كلام الله يا إخواني. قولوا رعاك الله يا أبناء. ردوا كلام الله يا إخواني. قولوا رعاك الله يا الباني يا حافظ سنن الرسول وإنه في السلم لأبي أحمد الشيباني. يا حافظ سنن الرسول وإنه في السلم لأبي أحمد الشيباني. يا دار قطني الشريعة إنني أثني عليك وذكركم أثناء. يا دار قطني الشريعة إنني أثني عليك وذكركم أثناء. أنا مولدي في ليلة أبصرتكم شيدت آمالي على خيوان. أنا مولدي في ليلة أبصرتكم شيدت آمالي على خيوان. حياك ربك مثل ما أرضيتم وحفظت دين محمد العدناني. حياك ربك مثل ما أرضيته وحفظت دين محمد العدناني. كبر المديني والبخاري أنتم التحديد أن يحيى وأن سفيان. كبر المديني والبخاري أنتم التحديد أن يحيى وأن سفيان. جلد كأن عليه من شمس الضحى نورا ينير سماءه سلطان. سند كان عليه من شمس الضحى نورا تنير سماءه شمسان. انا زدت في حب الحديث واهله تذكارهم عن غيرهم انساني. وسلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. ولي سند الى فضيله الشيخ وقد تسلمت على كتبه. هل يخفف في كلمتي لان عندي اسئله وسوف اجعل من هذه الفرصه كتيبا اسمه مجلس مع الالباني. هل يسمح فضيلته بذلك لعله لا يرد طالبا. وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته. جزاك الله خيرا. وان كنت قد بالغت كثيرا هذا ماذا نحبه بخاصة انني انك خرجت لي مع امام السنة وغيره من أئمة الحديث. فلا يسعني إلا أن أتأسى لأبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي كان إذا مدح قال اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفرني نعلا واعلم. تفضل يا استاذ. جزاكم الله فضيلة الشيخ ونحن لا نظن بكم الا خيرا ونحسبكم كذلك والله خطيبكم. والشيخ عارف اتاكه الله على قصيدته لا نلومه على محبته للشيخ لانه متخصص في هذا الفن فهو احد طلبة السنة وعلومها في كلية أصول الدين. ولا شك بأن هذه القصيدة قد خرجت من خليفة تشوبها شائرة الحديث. هذا ما نظنه فيه إن شاء الله. فضيلة الشيخ رغب في أن تكون الأسئلة هي التي تستولي على هذه الجلسة وأن لا يكون هناك كلمة كما رغب ذلك فضيلة الشيخ حيث الخلمي. والأسئلة ستكون ان شاء الله منظمة حتى لا يظلم حق احد. فالذي يريد ان يسأل بامكانه ان يكتب السؤال كتابة في ورقة ثم يقدمها وسنعرض ان شاء الله الاسئلة المهم فالاهم نتوقينا في ذلك ما استطعنا. فهذا يعني ما سيكون عليه البرنامج في هذه الليلة. فالان نستفتح بسؤال لفضيلة الشيخ عارف القرني ريثما انهار علينا الاوراق. نعم الشيخ سعد هنا اقتراح الجمهور ان نفرص بعض الاسئله حتى يجري بها للشيخ. فضيلة الشيخ عزاك الله، ما رأيكم في شروط الشروط التي وضعها بعض العلماء في قبول الحديث الضعيف؟ مقاله انه يقبل بثلاثة شروط: ان لا يكون شديد الضعف، وان لا يعتقد القائل ان محمد صلى الله عليه وسلم قد قاله، وان لا يندرج تحت قاعدة كلية في الشريعة الاسلامية. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان لعلماء الحديث في جواز العمل بالحديث اقوالا ثلاثه، ومنهم من منع من العمل بالحديث الضعيف مطلقا، ومنهم من اطلق الجواز مطلقا، ومنهم من توسط بين هذا وذاك ووضع تلك الشروط التي سمعتموها آنفا، وهي شروط ذكرها الحافظ بن حجر في رسالته تدمير العجب فيما ورد في فضل رجب، ونقل معنى ذلك عن بعض من تقدمه من اهل العلم والتحقيق. وان كان لا بد من القول بالجواز جواز العمل بالحديث الضعيف، فلا بد من وضع هذه الشروط. اما انا فشخصيا قد اطمأننت منذ سنين عديدة الى القول الاول الذي يقول بعدم جواز العمل بالحديث مطلقا، وذلك لاسباب كثيره، اهمها ان العمل بالحديث الضعيف ينبني على روايته، وروايه الحديث الضعيف لا يجوز ان يروي عالم حديثا يعلم بعضه الا في حاله من حالتين: الاولى كما كان سلفنا الصالح من ائمه الحديث وفي مقدمتهم امام السنه احمد بن عبد الله بن حنبل رحمه الله وسائر ائمه الصحيحين واصحاب السنه الاربع وغيرهم، فقد كانوا كما تعلمون جميعا ان شاء الله يرمون الاحاديث بالاسانيد المتصله منهم الى النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير منهم ممن لم يخصص كتابه بالحديث الصحيحين بخلاف اصحاب الصحيحين، فقد خصص كتابيهما بالاحاديث الصحيحه ومن صار على منوالهما. واما اصحاب السنن واصحاب المسانيد فقد اكتفوا في سوق الاحاديث بالاسانيد التي بها يتمكن العالم بعلم مصطلح الحديث من جهه، وبعلم الجرح والتعديل من جهه اخرى. من كان عالما بهذين العلمين يتمكن من الحكم على الحديث بما يستحقه من صحة أو بعد إذا ما وقف على إسناده. هذا هو الطريق الأول الذي به يجوز للعالم بالحديث إذا سكت عن الحديث أن يذكره بإسناده، لأن الإسناد هو السبيل لمعرفة درجة الحديث كما ذكرنا. فمن فعل ذلك فقد برئت منه الذمة وأوكل الأمر إلى من اطلع على إسناد الحديث. والطريق الأخرى التي يجوز ذكر الحديث الضعيف على أساسها هو ما يفعله المتأخرون من أهل الحديث وغيرهم من عزل الحديث إلى مصدر من مصادر السنة التي ذكرت آنفا بعضها. ولكن لما كان التخريج في غالب الأحيان لا يسوق المخرج إسناده الذي نقله من كتاب من تلك الكتب التي أشرت إليها آنفا، فلا يجوز له أن يذكر الحديث إلا وقد بين مرتبته حال خاصة إذا كان حديثا ضعيف الإسناد، فلا يجوز كتمان ضعفه. والحالة هذه لما في ذلك من تضعيف جماهير المسلمين حينما يجدون الحديث قد ذكره مخرجه دون إسناده وساكتا عن بعضه، ففي ذلك تغيير لكل من وقف على هذا العذر غير مبين ضعف الحديث الذي خرجه من كتاب من كتب السنة. إذا كان الأمر كذلك، أي إذا كان الحديث ضعيف لا يجوز ذكره إلا مع بيان ضعفه، فبالأولى والأولى أنه لا يجوز العمل به. ذلك لأن عبر الجواب الأمر الأول وهو ذكر الحديث دون بيان ضعفه ودون شوق إسناده الذي يدل عند أهل العلم على ضعفه، إنما ذلك لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من التحذير عن رواية الحديث عنه إلا إذا كان الراوي عارفا بصحته أو ثبوته. بما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من مثل قوله من كذب علي متعمدا فليتبرع مقعده من النار، وهذا حديث هو من اصح ان لم يقل هو اصح الاحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ينهج علماء الحديث في اصولهم على ذكره مثلا من حديث المتواتر، لأنه قد رواه أكثر من 100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قد جاء بألفاظ أخرى يدل بعضها على أوضح مما دل عليه هذا الحديث المتواتر، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبرع مقعده من النار، من قال علي ما لم أقل فليتبرع مقعده من النار. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب النرض وفي لغز كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ولا شك أن كل من روى حديثا عن كتاب من كتب السنة فهو سوف يقع في هذا المحذور الذي أشار إليه الرسول